ولا وما كنت تظن أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات ولا تدعوا مع الله إلها ولا له الحكم له Amen. والسماء والأرض وما طحاها قد أفلح من تزكى وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بالطغوى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة فلا وما أدراك ما هي بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا فليعبدوا رب هذا البيت فاصلي يا رب.